الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الواقع أن الآيات الثلاث السابقة في ذكر أولياء الرحمن مع هذه الآية تبين أن أولياء الله إنما يعتزون بالله وحده، ولا يطلبون من أحد العزة أبدا سوى الله عز وجل. ولذلك قال: في الذين يعبدون غير الله من أولياء الشيطان، الذين يعبدون غير الله من أولياء الشيطان، قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. اتخذوا من دون الله آلهة، يعني عبدوا هالموتى وهالأخشاب وهالأحجار الذين يجعلوها أولياء من دون الله وأندادا من دون الله لتعزهم، ليطلبوا العزة منهم. وأما أهل الإيمان يعلمهم ربهم أنهم لا يطلبون العزة إلا من الله وحده، ويقرر في هذه الآية وهي 65 من سورة يونس أن أحدا كائنا من كان في السماوات والأرض لا يملك إعزاز أحد من خلق الله، وإنما الذي يملك العزة هو الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وكلمة عزة كما ذكرت قبل ذلك، الواقع إن في عزة حميده وعزة ذميمة أثيمة، يعني ما كل عزة ممدوحة. ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة في وصف بعض المنافقين وأمثالهم من الكفار: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة بالإثم. وعلماء البلاغة يقولون قوله بالإثم يسمى في علم البلاغة تتميم، تتميم، وهو أنه إذا قد تذكر الكلمة ثم تتمم بكلمة لترفع يعني الشبهة عنها، لأن اللي تأخذه العزة بالله وتأخذه العزة في الله، إذا رأى منكرا احمرت عيناه وانتفخت أوداجه أخذت عزة. لكن لماذا؟ متألم لأن أحدا يعصي الله عز وجل وهو يرى، فقال إذا قيل أخذته العزة بالإثم، عزة مغرورة، بخلاف عزة المؤمنين وعزة أولياء الرحمن فإنها لا يأتيها الغرور. لماذا؟ لأنه إنما يدور في فلك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يشوف كافر يعتز عليه، ويشتد ويغلظ ويقوى. وإذا رأى مؤمن أشفق عليه ورحمه وتلطف به وأحسن معاملته. يقول الله عز وجل في وصف أصحاب محمد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني رحماء رفقاء يتلطفون ويعاملونهم بأحسن المعاملة وأسعدها ويتواضعون له بغض النظر عن منصبه، عن مرتبته، عن وظيفته، عن بلده، عن أي شيء. يعني يحبون المؤمن لله عز وجل لا لأي علاقة أخرى أو لا لأي سبب آخر. وربنا عز وجل يقول في سورة المائدة: ومن يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني لا يرى ذليلا لكافر البتة، يعني لا يذل نفسه لكافر ولا يتعالى أبدا على مؤمن، لا يتعالى على مؤمن ولا يذل نفسه لكافر. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني رحماء لطفاء يحسنون ويتراحمون بالنسبة للمؤمن، ولكن بالنسبة للكافر يتكبر عليه ويشتد على الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا ينبغي البتة لمسلم البتة أن يمكن لكافر من نفسه. قلت في قوله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا يلجؤون للأضرحة وأصحاب الأضرحة من اللي يسمونهم أولياء ويستغيثون بهم ويطلبون العزة منهم، يطلبون العزة منهم، بخلاف المؤمن لا يخطر على باله أن يذل لأحد من خلق الله كائن مكان إلا المؤمن، إلا لأخيه المؤمن يتواضع عنده وينكسر عنده ويرى له عليه حقا، حق الإحسان مع حق الرحمة مع حق التراحم في دين الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بحمى والسهر. هذا حال المؤمنين مع الكافرين، وحال المؤمنين مع المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والله تبارك وتعالى كتب الذلة على اليهود، على اليهود حكما قال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. يعني اليهود الحين يحصلون ويجرون في فلسطين، لكن لو تفتش قلب شارون الكلب ده، لو تفتش قلبه تلاقيه من أردى خلق الله ومن أخورهم، أشدهم خورا وأشدهم ضعفا وأشدهم ذلا، لأن ضربت ذلة عليهم وهو الصادق تبارك وتعالى. من ضربت عليهم الذلة أينما ثقف إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وحبل الله يكون لليهود بأي صفة؟ بتسليطهم على أوليائه إذا قصروا في حقه، إذا عصاه من يعرفوه سلط عليه أهل إخوان القرى والخنازير، يعني بسبب معاصي المؤمنين سلط عليهم اليهود والنصارى وأذل خلق الله يتسلطون عليه. مثل ما قال عثمان كما قلت البارحة لما يكتب لعلي عندما أحاط به عبد الله بن سبأ اليهودي والذين معه اللي جوا من نصر وجوا من العراق وحاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا يقتلوا عثمان وفعلوا، عثمان يكتب لعلي يقول له: أدركني ولما أمزق، فإنه قد طمع في ما لا يدفع عن نفسه. اللي ما يقدر يحمي نفسه بأي شيء صار يطمع فيه، مثل ما قال: إن البغاث بأرضنا يستنثر، يصير نسر. لماذا؟ بسبب المعاصي وتأثيرها على القلب. المعاصي تورث الخور، تورث الضعف، وطبعا هذا في الأصل. المؤمن لو قدر له أن يرتكب معصية، ما يمكن للمؤمن اللي استقر الإيمان في قلبه أن يستقر على المعصية، لأن إذا استقر المؤمن بعد ارتكاب المعصية على المعصية وفرح بها وأحس بلذتها مهما كانت المعصية، سواء كان شرب خمر أو دعار أو أي شيء من هذه، معنى ذلك أن قلبه قد يودع. يعني إن المرض، مرض الكفر أو النفاق أو الشك، استولى على قلبه. لأن المؤمن مثل ما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني ما يستمر المؤمن على معصية الله، وإنما يعاجل ويسارع إلى التوبة مخافة أن يدركه الموت قبل أن يتوب. هذا حال المؤمنين. الله تبارك وتعالى قد ذكر هذا الباب في مواضع من كتابه، مواضع كثيرة من كتابه الكريم. قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين أن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ يعني يطلبون أن يعتزوا بهم؟ فإن العزة اللي يطلبوها من مالكها، اللي يبي العزة يطلبها من مالك العزة، من رب العزة سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلا يطلبها من منافق، ولا يطلب العزة من كافر، ولا يطلب العزة من أحد سوى الله عز وجل، لأن لله العزة جميع. كما قال عز وجل: من كان يريد العزة، يعني اللي يريد أن يكون عزيزا، اللي يريد أن يكون عزيزا مجيدا كريما مرتفعا مؤيدا مسددا رشيدا، اللي يريد ذلك يطلب من الله: اللهم أتي نفسي تقواها، زكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت وليها ولا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. فالذي يريد العزة ينبغي أن يطلبها من مالكها الذي يمنحها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وكون الإنسان يحاول أن يعتز بغير الله عز وجل، اللي يعتز بغيره ذليل. اللي يعتز بغير الله عز وجل لا يمكن أن يكون عزيزا. إنما إذا طلب العزة من مالكها، هو اللي يمنحها. قلت إن القرآن العظيم جاء في آيات كثيرة، ومن المتشابه قوله عز وجل: فلا يحزنك قولهم، مثل ما قال هنا: ولا يحزنك قولهم. وأشرت إلى أن هذا من المتشابه المثاني، لآيتين: آية ياسين وآية تونس، هذه اللي نقراها من المتشابه المثاني. وشوف الفرق بينهم، حوالي 10 أجزاء أو أكثر، وهذه تبدأ بالواو وذاك تبدأ بالفاء. يعني معنى ذلك إنك دائما تلازم على تلاوة القرآن حتى يتثبت عندك محل الفاو ومحل الواو. لو تهاونت فيه ما تدري إذا تقراها هل اللي في عندي تقول فلا يحزنك ولا تقول لا يحزنك. لكن الله عز وجل إذا إذا إذا إذا أعان العبد وسدد العبد وهذا العبد صار كل خير قدامه. إذا كما قلت البارحة: إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يجي كحلة يعميها، يجي يطلبها شرقية يطلع غربية، يعني لا يسدد ولا يؤيد. ولذلك ينبغي لنا أن يكون أكبر همنا وكل طلبنا أن نلجأ إلى الله عز وجل في كل أمورنا وفي سائر شؤوننا وأحوالنا، ولا نلتجئ إلا إليه وحده، ونطلب العزة إلا منه. وإحنا نقرأ في القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اسمع: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نقرأها كل يوم في القنوت: إنه لا يذل من واليت. اللي انت تنصر يا إله السماوات هو العزيز، ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ومن نصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أصل ضد العزة، قد تأتي ضد العزة وتأتي نفس كلمة عز بمعنى قل، وتأتي الذلة بمعنى القلة أيضا، بس العزة بمعنى القلة ما يكون عزيز ردي، يعني قليل وردي، يكون قليل وجيد، مثل ما قال في أهل بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما كانوا ذليل يعني مستكينين خاضعين خنعين، لا، رؤوسهم هامتهم فوق، لكن عددهم قليل، 314 أو جلسة مع 1000 مقاتل، وال 314 ما هم بالجيين للحرب، أكثرهم ما معه سلاح، واللي معه سلاح سلاح يمشي الحال، ولا معهم إلا فارس واحد، إلا راكب فرس واحد، والباقي على رجليهم، على رجليهم معهم نوب كانوا يعتقبونها وهم في الطريق، يعني كل واحد يركب عقبة في الطريق ينزل وبعدين يركب الثاني، يعني قليلين في الظهر، قليلين في المال، قليلين في المتاع، قليلين في الزاد، قليلين في العدة حتى حقة الحرب. والكفار فيهم 50 فارسا وهم 1000 مقاتل أو نحو 1000 مقاتل. ودحر الله الكثرة اللي هي 1000 أمام القلة المؤمنة، كما قال عز وجل: لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة للأبصار. علماء الحديث كما قلت أكثر من مرة، الحديث إذا جاء من طريق واحد يسمى غريب، إذا جاء من طريقين يسمى عزيز. إذا الحديث النبوي رواه البخاري مثلا من بسندين من طريقين يسمى هذا حديث عزيز، وإذا كان رواه من طريق واحد يسمى فرد غريب، وإذا رواه من ثلاث طرق يسمى مستفيض أو مشهور. إذا كثرت طرقه حتى صار لا يستحيل العادة تواطؤ الرواة أو دعاء الكذب يسمى متواتر. فالعزيز هنا من طريقين، لكن يعني أقوى من الغريب، وإن كان الغريب قد يكون سنده قويا فيعادل العزيز اللي من طريقين، إذا كان سنده نازل شوية عن سند هذا الوحي حاله. يقول: البضاعة اليوم عزيزة في السوق، يعني قليلة، هي المعنى واحد. يقول الناس إذا قلت البضاعة في السوق يقولوا المادة هذه قليلة في السوق، عزيزة يسموها عزيزة، عزيزة يعني قليلة، قليلة. فلما تقول ربع، لما تقول أنت بدعاء القنوت: لا يذل من واليت، يعني أولياءكم أهل العز، وأولياءكم أهل السؤدد، وأولياءكم الذين يتمكنون في الأرض، وأولياءكم الذين يكونوا السلطان والرئاسة في البلاد والعباد. ولكن إذا قصروا سلبت منهم هذه، إذا قصروا في حق الله وتهوانوا في طاعة الله وطاعة رسوله وتحبوا مع الكفار والمشركين وتعاونوا مع أعداء الله ورسوله، ما ينجحون ولا يكونون أعزة. وأنا قلت لك الشاعر يقول: تعيرنا أنا قليل عديدنا، شاعر يقول تعيرنا، أنا قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل، يعني الكرام ما هم كثيرين بعدد اللئام. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا، أن قليل وما ضرنا، أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. إذا كانوا أكثرين لكن ما يحمون جارهم، وش فايدة فيهم؟ يصير غثاك غثاء السيل، يصير غثاك غثاء السيل. لكن إذا كانوا قليلين ويحمون جارهم، هذا والله هو العز. وكان عادة العرب يصفون العزيز بأنه ما يحب سكن السهل، إن إذا كان عزيز ما يسكن في الأرض الواطية، يختار قيمة من الجبال ويسكنها. حتى يقول أحد الشعراء من أهل الجاهلية: لا يقيم العزيز بالبلد السهل، لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل الرجاء. لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل الرجاء. الذليل اللي عندنا الذليل لما يرجو ما يرجى، لما يشفع ما يشفع، لما يقال ما يستمع له. ولكن العزيز كلمة نافذة. الله عز وجل يصف المؤمنين وعلى رأسهم الرسل بأنهم أعزة، يصف المؤمنين وعلى رأسهم الرسل بأنهم أعزة. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون هو الآية اللي يقول: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا عبد الله بن أبي يوم غزوة المريسيع، وتقاتل العبد حقه مع عبد عمر بن الخطاب، وصار عبد مولى عمر ينادي: يا معشر المؤمنين، يا معشر المهاجرين، وهداك يا معشر الأنصار. حق المنافق يقول يا معشر الأنصار على أنه من أهل المدينة، سمي نفسه أنصار. وهبطهم رسول الله بعد أن كانوا الحيان يقتتلون. فلما درى عبد الله بن أبي لعنة الله عليه بالقصة، قال: هذا اللي قلته، احنا ومحمد كالذي قيل سم من كلبك يأكلك. احنا سمنا المؤمنين، سمناهم واعطيناهم ونزلناهم وسكناهم فأكلونا. ثم يقول: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذان. ذكر الله عز وجل عنه أنه قال على عبد الله: والذين معه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقول ربنا: ولله خزائن السماوات والأرض، هو واحد منهم يستطيع ينال أي ذرة من النعمة إلا من عند الله وحده؟ الكافر عايش في نعماء الله، والمؤمن عايش في نعماء الله، والمنافق عايش في نعماء الله. كلهم مؤمنهم وكافرهم جميع أهل الأرض وغير ممن يطعمون، كلهم في فضل من الله ونعمة. الله سبحانه عز وجل هو اللي بيأكلون واللي بيشربوا. يا عبادي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل في الحديث القدسي أن الله يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالله هو اللي يكسو العاري ويطعم الجائع، وانت قد تأكل وتأكل كثيرا ولا تشبع، وقد تشرب وتشرب كثيرا ولا تروى، ما ينتهي ضماك بالشرب، إنما هي مواد. الله سبحانه وتعالى يهيئها للعبد، فتؤتي إذا آتت ثمارها وأكلت أنت من الطعام من نسبة معينة بدأت تحس، يعني تبدأ الكمبيوترات اللي الله جعلها في راسك تشتغل، يعني أول ما تبدأ تأكل كأنك تعطيك إشارة يلا كمان زود زود، وانت تأكل وتأكل وتأكل، ثم بعدين يبدأ ضربات الكمبيوتر تخف وتبدأ تحس بأنك بديت تشبع، وبعد شوية تقول لك خلاص انتهى ما في محل. إلا خلق الله سبحانه عز وجل لكل عباده حيوانات آدميين كلهم بهالمثابة، كلهم بهذه المثابة. وأنا أضرب لك قلت لك أكثر من مرة، عندما تأخذ اللقمة وتمضغها شوف جعلك أسنان تقطع، وأسنان يتنعم شوية، وأسنان تضحك، وكلها في محل واحد. هذه وظيفتها التقطيع تخليط، وبعدين هذه تنعم شوية، وهذه تطحن طحن كامل عشان ينزل في البلعوم سهل. وقلت لك عندما يبدأ ينزل يبدأ بخاخات تبدأ من الشفتين إلى الأمعاء، كل ما تمشي كل ما تمشي لقمة يبخ عليها من الممر اللي هي تمر منه. عندما تنزل إلى المعدة وتبدأ المعدة تهضم فيها شوي، هو تعيد المواد اللي فيها إلى عواملها الأصلية. أنت تأكل طعام خبزة أو شيء من الخضار من الخضروات أو من شيء مطبوخة، ما تستطيع البتة أنت أنك تطلع السكر لحاله والحديد لحاله والذا لحاله وهذا لحاله، لكن الألات اللي جواها تحدد تستنبط السكر لحاله والملح لحاله والصدوم لحاله والبسيوم لحاله وهذا لحاله وهذا لحاله، لأن جسمك محتاج أمس الحاجة لهذه المواد. يطلع حالك يفرزها لك المعدة من المواد اللي الله حطها فيها تفرزها، لكن إذا قال لها توقف توقف، إذا قال لها في أي لحظة توقف خلاص، تشرب الدواء ما يفيدك، تأكل الطعام ما تشبع، تشرب الماء ما تروى، ما عاد تستفيد، لأنها حيلة بينها وبين الاستفادة. نروح للطبيب ويعطينا أدوية، ونروح للصيدلية ونشتري الأدوية ونشوفها، هذه للكحة، هذه لكذا، هذه لكذا، هذه لكذا، ونبدأ نأخذها. أكثر الناس يأخذها، فإذا هدأ عليه المرض أيقن تمام اليقين أنه من هذا اللي شرب، أن الدواء هو اللي عمل له هذا. واحد من علماء الكلام أو التوحيد يقول: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. يعني إذا كنت تعتقد أنك شبعت من الطبيعة، يعني الأكل اللي أنت أكلته هو اللي شبعك، والشرب اللي شربته هو اللي أروى ظمأك، وهذا هو اللي قواك، ما ينبغي لك، بعليك تعتمد على الولي الحميد العزيز الكريم، فأنه هو اللي خلاك كبدك يستفيد، وإن شاء حال بينه وبين استفادة من الطعام والشراب، وإن شاء حول الطعام والشراب إلى داء وعلة في الكبد وعلة في الممعاء وعلة في كذا وعلة في كذا، إن شاء فعل ذلك. لذلك نحن محتاجون أمس الحاجة وأشد الحاجة في كل حالة إلى الالتجاء إلى الله عز وجل، أن يبارك لنا في طعامنا، وأن يبارك لنا في شرابنا، وأن يبارك لنا في ممشانا، وأن يبارك لنا في جلوسنا، وأن يبارك لنا في منامنا، وأن يبارك لنا في يقظتنا، وأن لا يدعنا لأنفسنا طرفة عين، لأنه إن ودعنا هلكنا. إن تركنا لأنفسنا طرفة عين ضاعت المسألة واختلط علينا الأمر وجاءت البلايا من كل جانب. لذلك علينا أن نعتز بالله، ونحن إذا كنا مؤمنين نكون أهل لأن يعزنا الله، فإلا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب، هذه أعز يعني هي مثل ما يقال، يعني هي الدرة الغالية النادرة، يعني فريدة العقد، فريدة العقد، أن الله يحبك وأنت تحب الله، تحس بأنك لا ترى لأحد هيمنة عليك إلا فاطر السماوات والأرض، وأن كل ما أصابك من نعمة فمن الله وحده، وأنه لا يدفع الضر عنك أحد سوى الله. هذه العز، هذا هو العز. وأنا قلت لك على عبد الله بن رواحة يوم يوم يوم مؤتة، وعندما لقى الكفار أضعاف كثيرة، يمكن حوالي 30 ضعف للمسلمين، بعض المسلمين من الصالحين قالوا ما لنا وش نعمل حال هذول، كثرة ما لها حد، ما لها وش نعمل حال بهم، منبعث للنبي محمد عشان يرسل لنا؟ الطريق بعيد، الطريق بعيد. إذا كانت بعيد تبوك بعدت عليهم الشقة، على أهل تبوك اللي في المدينة رايحين تبوك، فأما بالك باللي رايحين مؤتة على حدود الأردن الآن، على حدود الأردن قريبة من الخليج حق سيناء، خليج العقبة، ورايحين هناك، فلا المؤن بعيد، المدد بعيد، كل شيء بعيد، والكفار عندهم كل شيء قريب منهم، بلادهم ومزارعهم وكل شيء عندهم. قال نطلب المدد، نرسل الرسول يجيب لنا، يرسل لنا باعث يساعدونا. قال لهم عبد الله بن رواحة، يا قوم أنتم لا تقتلون بالعدد ولا بالعدد، بل تقاتلون بالله وحده، وإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله، إما نغلبهم وننتصر عليهم وإما نموت في سبيل الله، فالموت في سبيل الله هو أحسن من يطلب المؤمن. تلكم يوم أحد، عمرو بن الجموح يعرج عرجة قوية، يعني مشوا صعب، وأولاده قالوا لي يا أبانا اجلس في المدينة وأنت معذور، الله يقول له وسع على عرج حرج، أنت معذور اجلس. قال أجلس النبي والجماعة في القتال وأنا أقعد هنا؟ لا بد أن أكون مع رسول الله. وبعد الرحل النبي وقال له يستأذن، وقال له عيالي يقولوا اقعد هنا وأنا أرجو أن أمشي بعرجتي هذه في الجنة، يقول أنا ودي أمشي بعرجتي في الجنة. ويروح عمرو بن الجموح إلى أحد ويستشهد في سبيل الله، ويستشهد عبد الله بن حرام زوج بنته أم جابر، أم جابر هي بنت عمرو بن الجموح، يستشهد عبد الله بن حرام والد عمرو والد جابر، هذا الزوج زوج البنت، وعبد بن الجموح ولد من عياله ثلاثة، وتجي زوجة عمرو بن الجموح وتحطهم بعد ما استشهدوا على الجمل على بعيرها لتدفنهم في المدينة في البقيع. وهي تمشي استقبلها نساء من نساء المدينة، خرجنا يلتمسنا أخبار النبي محمد. النسوان طلعوا من المدينة متجهين إلى جهة أحد عشان يشوفوا الأخبار وش صار على حبيب الله ورسوله وعلى المؤمنين، هم أهم شيء عندهم رسول الله، أن يحمى ويحفظ. وعندما لقيها النسوة برك الجمل، بركت، قالوا لها وش حال الحرب والجيش؟ قالت أما رسول الله فبخير، وكل أمر دونه جلل. جلل هنا بمعنى يسير سهل، كلمة جلل تأتي الشيء العظيم وتأتي الشيء اليسير. قالت أما رسول الله فبخير، وكل أمر دونه جلل، يعني بسيط بسيط بسيط. وهي معها مين؟ مع شهداء ثلاثة، أبوها وأخوها وزوج، وحطاهم على البعير عشان تدفنهم في المدينة. إذا قامت البعير وسحبته وجرته إلى جهة المدينة وقف، وإذا اتجهت به إلى جهة الطار أمامها البعير. فقالوا لها يظهر أن حمل بعيرك ثقيل، أن حمل بعيرك ثقيل عليه يعني حمل قوي. يقولوا لها علمتهم أنها البعير يحمل أباها وأخاها وزوجها، وقال قال له ما هو راضي يرجع يروح للمدينة، يعني يسارع إلى اتجاه إلى الشمال ويتعثر إذا راح إذا سحبت إلى جهة المدينة إلى الجنوب. قالت إن أحد هؤلاء الثلاثة عندما خرج إلى الغزوة قال اللهم لا تردني إلى أهلي سالما، تعني أباها عمرو بن الجموح، يدعو ربه أن يميته شهيدا في سبيل الله، وقد فعل الله عز وجل. وأما زوجها فأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله قال له وكلمه كفاحا، عبد الله بن حرام، أن الله كلمه قال له تمنى تعطى. وش تتمنى بعد ما استشهد؟ ومثل ما قال الشاعر تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. فهي قال له أتدري ماذا قيل؟ قال الله ورسوله قال إن الله كلم أباك كفاحا فقال تمنى، فقال أتمنى أن تحييني ثم أقتل في سبيلك، ثم تحييني ثم أقتل في سبيلك، ثم تحييني ثم أقتل في سبيلك، ودي أذوق الموت كمان ثلاث مرات في سبيل الله، ودي لو يعني تردني للحياة ثلاث مرات وأموت كل مرة في سبيل الله. لما رأى ما أعد الله من الكرامة لأوليائه بمجرد خروج الروح، لأن كل مؤمن بمجرد ما يموت يرى مقعده. والملكة كما قرأنا تتنزل عليهم الملكة ألا تخ عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، يعني طيافة من الرب الكريم. يقول عز وجل هنا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فالعاقل يطلب التمكين في الأرض، يطلب التمكين في الأرض والغنى والقوة بدون طلب للبطر، لأن العبد عليه أن يستعيذ بالله من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. العبد مطلوب منه أن يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، ويطلب من الله الغنى. النبي يقول أسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف، أو أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لأن كل إنسان يكون غني عن الناس أحب إلى الله عز وجل من يتكفف الناس. والنبي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وبدما تعود، يعني كل ما كان الإنسان في غنى عن الناس كان أحب إليه. وقلت لك إني لما مرض سعد بن أبي وقاص لما مرض في مكة في حجة الوداع وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده مال كثير، قال يا نبي الله قد حضرني ما ترعى الموت، شايف إن قريب الاحتضار سعد بن وقاص، قد حضرني ما ترى وأنا ذو مال عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة عائشة بنت، ما كان عنده غيرها وقتها، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. شوفوا يقول أتصدق بجميع المال، قال له لا تصدق بجميع المال، قلبي شطري، قال لا. معلم الناس الخير الدين الرشيد، الدين السعيد، الدين السديد، الدين الحق، دين اليسر. يقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا، قال أفتصدق بثلثه؟ قال الثلث كبير أو قال كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، يعني اللقمة لما تحطها في فم زوجتك ترقى في درجات الجنات. فش عملت زوجتك وانت مكلف بإطعامها وكسائها وراحتها ومع ذلك إن أكلتها يرفعك الله درجات، إن كسوتها يرفعك الله درجات، إن سقيتها يرفعك الله درجات. يقول النبي محمد سعد حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك يرفعك الله بها. يا سعد عسى أن تؤجل. النبي بشره بأنه ربما ما يموت من مرضه هذا، عسى أن تؤجل فيرفع الله بك أقواما ويضع بك آخرين، يذل بك أناسا ويعز بك أناسا، يذل بك أناسا كفروا بالله واستمروا على الكفر، ويعز بك أناسا أمنوا بالله وبسبب غزوك لهم دخلوا في دين الإسلام فاعتزوا وسعدوا بالله عز وجل. عسى أن تؤجل فيرفع الله بك أقوام. وفعلا ما مات من هذا المرض، وبعد كم سنة، بعد سنتين من حياة من موت أبو بكر، بعد مدة موت أبو بكر يبعث عمر لحرب أهل الكسرى وجماعته، على كسرى وجماعته، ويطأ يدخل إيوان كسرى، إيوان كسرى يدخل سعد إيوان كسرى ويبكي عندما دخل، ولكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ليه اللي يخليه يبكي؟ المفروض يفرح لعز الإسلام، هو بيفرح لعز الإسلام لكن خايف من غضب الله إذا تركوا نعمة الله، إذا لم يؤدوا نعمة الله هذه الذي أنعم بها عليهم من العز والنصر والسؤدد والتأييد والتمكين في الأرض، خايف إنهم بعدين ما يقصرون في حفظها وأن يصيب المسلمين مثل ما أصاب غيرهم. وأنا قلت لك لما جاء يمشي، لما جاء يمشي من المدينة بالجيش يوقف عمر، يا سعد، يا عمر يوقف سعد، يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، ما تغتر. سعد من العشر المبشرين بالجنة، سعد بن أبي القاص من العشر المبشرين بالجنة، وخايف عليه عمر، خايف عليه عمر، يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، فليس بين الله وبين أحد من عباده نسب، إنما هي طاعة الله تنصرون به. طاعة المعصية في صفوفكم لا يكون لكم فضل على أعدائكم، إذا أنتم ترتكبون المعاصي ما يصير لكم فضل. وجرب، جرب يوم أحد عندما خالف جماعة الرماة أمر النبي محمد صارت هزيمة وصارت منكرة، حتى نادى الشيطان إن محمدا قتل، وانجزع المسلمون انجزاعا، انجزاعا من من من من من نداء الشيطان على أن محمد قتل وبسبب معصية. وإذلك أنا أقول وأكرر، وقد حلكت الفتن كالليل المظلم في عصرنا هذا، يعني كل واحد صار أصبح خايف من أن تمتد يد أعداء الله إلى كل بلاد المسلمين، لأن قلوبهم قد جمعت من الحقد على الإسلام وأهله ومن الكره للإسلام وما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن إذا أردنا أن نستعين عليهم نستعين بالله وحده، واستعانتنا بالله تلزمنا بأن نرجع إلى الله في السراء والضراء والميسر والمعسر والمنشط والمكسر، وفي كل حال لا يرانا الله إلا على ما يحب. يعني إذا أردنا العزة، العزة مثل ما قال فلله العزة جميعا، اللي يريد العزة يلتمسها بالاستمساك بشريعة الإسلام والاعتصام بحبل الله وترك الفرقة وترك الشذوذ وترك الشذوذ وترك بغض المسلم للمسلم، لأنها من أكبر البلايا أن يبغض المسلم المسلم، من أكبر الشر إنك تبغض مسلم أو يبغضك مسلم. وإذلك ينبغي للعبد أن يدعو يا الله، يا الله أعوذ بك يا ربي أن أشمت في مسلم تصيبه بمصيبة، أعوذ بك يا رب أن أفرح لمصيبة تصيب بها مسلما، اللهم أنزل مصائبك وبلاك على الكافرين، على الكافرين سواء كانوا أمريكان أو يهود أو نصارى أو من كل جنس، انزل. هو اللي عنده العقوبة، العقوبة سهلة عليه ما تكلف شيء، العقوبة للكفار وهزيمتهم ودحرهم ما هي بكثرة العدد، لأنه ما هم أكثر من فرعون وجماعة، صحيح عندهم أسلحة وآلات، لكن الله يسلط عليهم ريح فقط، ريح مسممة كلهم يصبحون فرثا كلفة واحدة. يعني الله عز وجل بيد، كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إيش اللي وراها؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني أكبر المصائب اللي تجلب سخط الله وغضبه والهزيمة في الحرب أن يوالي المسلم الكافر وأن يعاون الكافر ضد المسلم، أن يعاون الكافر على أي حال، أن يعين كافرا على أي حال، إنما عليه أن يضرع إلى الله أن يكفيه شرهم وأن يدحرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يردهم إلى خاسرين خاسئين مهزومين، والله على كل شيء قدير. يقول عز وجل هنا: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وانظر أختها في سورة ياسين: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فاللي يضمر الخير يلاقي الخير، واللي يضمر الشر يحصل الشر، لأن باغي الخير عند الله علمه وباغي الشر عند الله علمه، والله سبحانه إنما يؤيد عباده الصالحين ويهب العزة لعباده الصالحين. والذي قال هنا في آية اليونس: إنه إن فلا يحزن إن العزة هو السميع العليم، ويقول في سورة ياسين: فلا يحزنك قولهم إنه يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني ما تخفى عليه خافية سبحانه، فعلى العباد أن يكونوا على ذكر من ذلك دائما، وأن يخافوا الله عز وجل، وأن يرجوا من الله تأييدهم ونصرتهم على أعدائهم، وأن يهب لهم التوفيق في طاعته وطاعة رسوله، وأن يعضوا عليها بالنواجذ، وأن لا يقدموا ولدا ولا والدا ولا وطنا ولا بلدا ولا حبيبا ولا قريبا على طاعة الله وطاعة رسوله. إن قدموا على طاعة الله أحدا راحوا هم اللي قدموه، كما قلت: إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإذا كان عبد الله عبد الله تدام كل، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.